عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. اشتمل هذا الحديث الشريف على إثبات الدية في القتل، وتضمن دية المرأة المقتولة ودية الجنين إذا أسقط بالجناية. وقد تقدم الكلام على مسألة ضمان الجنين وما يجب فيه في الحديث السابق، وفي هذا الحديث إثبات الدية في القتل، وهو محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أن قتل الخطأ تجب فيه الدية، وأنه لا قصاص إلا في العمد. وأما بالنسبة لانقسام الخطأ ففيه شبه العمد وفيه الخطأ، وذهب بعض العلماء كما هو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى القول بإثبات قسم الرابع وهو الجاري مجرى الخطأ. وحاصل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الدية بجناية قتل الخطأ، وأمر بأن تتحمل العاقلة، والعاقلة هم قرابة القاتل العصبة المتعصبون بأنفسهم كأبيه وابنه وأخيه وأخيه من أب وأخيه الشقيق كابنه وأبيه، وإن على الأب وإن نزل الابن فهؤلاء كلهم من العاقلة. كذلك الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، ولا يدخل الإخوة لأم، فليسوا من العاقلة ولا يتحملون شيئا من الدية ولا من الجنايات. وكذلك أيضا يدخل في العاقلة العم الشقيق والعم لأب، ولا يدخل العم لأم، ويدخل ابن العم الشقيق وابن العم لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. فهؤلاء القرابة من العصبة كلهم تقسم عليهم الدية ثم تفرض عليهم فيدفعونها وتقسط على 3 سنوات إذا كان القتل قتل خطأ، فتقسط على 3 سنوات يؤدونها كما هو قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وهي السنة المتبعة في ضمان الديات. وفي هذا الحديث لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضمان الجنين قام حمل بن النابغة الهذلي رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. كيف أغرم؟ سؤال فيه نوع من الاستنكار، يستنكر ويستغرب ويتعجب، كيف يغرم الجنين الذي لم يأكل ولم يشرب، لا شرب ولا أكل، وكيف يغرم الجنين الذي لا نطق ولا استهل؟ يقال استهل صارخا إذا رفع صوته، والمراد بذلك أن يكون الجنين حيا، والجنين ألقته المرأة ميتا، فهو يقول: كيف أدفع ضمانا لهذا الجنين الذي لم تثبت حياته حتى أضمنه؟ فقال النبي: فمثل ذلك يطل، أي لا شيء فيه ويسقط ضمانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من إخوان الكهان من أجلي، أي بسبب، فمن سببية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه سجعه على هذا الوجه بسجع الكهان، قال من أجل ما ذكره من نوع مما يفهم منه الاعتراض والاستبعاد لهذا الحكم. وفي هذا دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع للعالم ويشرع للمسلم أن يقرع ويوبخ من يعترض على الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شدد المقالة على حمل رضي الله عنه وأرضاه، وبين له أنه لا ينبغي له أن يقول ما قاله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل الواجب التسليم والرضا. وكل مسلم يطلع على حكم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المستنبط منهما عليه أن يسلم، وأن لا يعمل الرأي والعقل في مصادمة الشرع والنقل، فإنه لا مجال للعقل إذا ورد النقل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، فلا أصدق من الله قيلا ولا أحكم منه شرعا سبحانه وتعالى، فهو الذي يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، وهو الذي يقص الحق، وهو خير الفاصلين. كذلك أيضا فيه دليل على مسألة الكهانة، أن الكهان من عادتهم أن يسجعوا، والكهانة في الغالب تقوم على ادعاء المغيبات، ولذلك إذا جاء الشخص والعياذ بالله إلى الكاهن سجع له الكاهن بما سيصيبه أو يصيب زوجته من خير أو شر، ونمق عبارته وزين كلامه، كل هذا لكي يحلو وقعه في النفوس أو يعظم أثره في النفوس إذا كان شرا، ولتحصل الهيبة لعدو الله من شياطين الإنس والجن. وبين أن هذا حالهم، ولا شك أن إتيان الكهان وتصديق الكاهن فيما يقول كفر بالله ورسوله، فمن أتى كاهنا وصدقه فيما يقول فأخبره الكاهن عن أمر غيبي أنه سيقع أو سيحدث له أو لغيره من خير أو شر فصدق ذلك واعتقده، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت بذلك الحديث. والسبب في هذا أن الله تعالى يقول في كتابه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فكل ما هو آت ولو بعد الدقائق واللحظات ولو كان بعد ثانية لا يعلمه إلا علام الغيوب، ولا يمكن أن يطلع عليه أحد أو يخبر به أحد إلا من أطلعه الله عز وجل وأعلمه من رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فعقيدة المسلم التي ينبغي أن يعتقدها وأن تكون في قرارة قلبه ألا يصدق بأمر غيبي إلا ما دل عليه دليل الكتاب والسنة، وألا يتقبل أمور المغيبات بالحدس والظنون وأخبار الكهان والعرافين، فكذب المنجمون ولو صدقوا. ولذلك من وطن نفسه بهذا التوحيد اطمأن قلبه وانشرح صدره واستقامت سيرته وسريرته بالله سبحانه وتعالى. ومن التفت إلى العرافين والمنجمين أصابه خذلان الدنيا قبل خذلان الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالمعيشة الضنكة لكل من أعرض عن دينه وشرعه، فكيف بالعقيدة التي هي أساس الدين؟ ولذلك تجد من يذهب إلى العرافين والكهنة والمشعوذين لا يمكن أن يطمئن له قلب ولا أن ينشرح له صدر ولا أن يهنأ له حال، لأن الله تكفل له بالمعيشة الضنكة بإعراضه عن دينه وشرعه، حيث حرم عليه سبحانه أن يصغي لأحد حتى ولو كان من قراء الكف الذين يقرؤون الكف أو يقرؤون الفنجان أو يسألون الرجل عن أمه وعن قرابته وعن لحمه ودمه حتى يخوضوا في علم الغيب الذي استأثر به سبحانه لنفسه. فأمور الغيب لا يجوز لأحد أن يخوض فيها بدون بينة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة الخاطئة بأشنع شيء وأفظع شيء، وهو سجع الكهان الذين يقولون ويرجمون بالغيب. والكهان يعتمدون على الشياطين، ولذلك ورد في الأثر أنهم أي الشياطين يسترقون السمع فيركب بعضهم فوق بعض حتى يبلغوا إلى السماء. وكان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون مجالس يسترقون فيها السمع حتى حرست السماء بالشهب، ومع ذلك تقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. مع هذا كله ما استطاعوا أن يعلموا هذه الحراسة التي حرس الله بها السماوات، هل أراد الله بها الخير لعباده أو أراد بها الشر، من جهلهم وعدم علمهم. ولذلك من يتكل على الشياطين ويلتجي إلى الشياطين وإلى العرافين وإلى المنجمين فإنه إلى خور وإلى ضعف وإلى ضياع، كما أخبر الله سبحانه وتعالى وبين في كتابه. فعلى المسلم أن يحذر هذا كله. وفي قوله من أجل سجعه الذي سجع، لأن هذا السجع فيه نوع من الخلل والخطأ كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه. وهذا يدل على أنه يجوز للعالم ولطالب العلم إذا قال أمرا من شرع الله عز وجل واعترض عليه أحد أن يغلظ له القول وأن يرد عليه مقالته، وأن هذا ليس من الفظاظة، خاصة إذا تضمن إنكارا لشرع الله عز وجل أو استهزاء بدين الله عز وجل أو استبعادا لأمر أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.